بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالمؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومضرته بوب بابا سماه باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ولم يذكر الجواب من تبرك. أين الجواب؟ محذوف تقديره فقد أشرك. وكيف ترتيب التربوي يا نايف؟ لا يفيد المشركين شيئا، ولا انهم معتمدين على الظن والهوى، وهذه الاشياء التي تربتم بها هي اسماء سميتموها انتم وآباء لا حقيقة لوجودها. نعم. وهذا في الآية أبطل التبرك بالقول. نعم. ثم ذكر الحديث ليبطله بالفعل. أحسنت، جزاك الله. وزجره في الحديث زجر شديد، حيث قال إنها السنن، وكبر الله أكبر، وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. البركة في اللغة يا شيخ عبد الرازق. نعم. النماء وزيادة. أحسنت، جزاك الله. طيب يا شيخ أبو بسام، مر معنا أنها لا تطلق على الله لثلاثة وجوه. نعم، الأمر الأول أنها خاصة بالله تعالى. أي تبارك المقصود. تبارك وتعالى. أي. أن معناها تقدس وتعالى وتعاظم. نعم. وهذا لا يسوغ إلا لله عز وجل. أحسنت. الأمر الثالث. حتى ابن القيم قال هذا كوصف التعالي. أي تعالى أيضا. لا تقال إلا واستشهد بقول صلى الله عليه وسلم تباركت وتعالى. نعم. ثالثا أنها وردت في تسع مواضع في القرآن مستندة إلى الله عز وجل أو مضافة إلى الله عز وجل. تبارك اسم ربك، تبارك الذي نزل القرآن، الفرقان ليكون عالمين نذيرا. نعم. إذن هي تسع آيات كلها أسندت إلى الله عز وجل. طيب، هذا يدل على أن البركة لمن وتطلب ممن؟ البركة لله ومن الله، ومن تطلب من الله. تطلبها من الله، وهو يضعها حيث يشاء من خلقه. قال تعالى وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت. ومن الأدلة أيضا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وغيرها، مثل وباركنا عليه وعلى إسحاق. أي دليل حديث أسيد بن الحضير. ها؟ لقد بارك الله للناس. إذن البركة من الله، ولا يملكها إلا الله، فلا تطلب إلا منه، والذي لله ولا يجوز طلبه إلا منه، فيطلب من غيره صار شرك. التبريك. نعم. هو الدعاء للإنسان بالبركة. أي تقول مثلا بارك الله فيه، قال فحنكه وبرك عليه، يعني دعا له. وأحمس عندما أحرق الصنم خمس مرات. ها؟ إذا كانت القضية البركة نعم، هذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت ليست القضية خاصة التبريك، وإنما المقصود بأن يكون أول ما يدخل هو التمر هذه لا, لا, لا خصوصية فيها. لكن المعروف عن السلف أنهم كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعرف هذا. ما أعرف. المعروف النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يرجون بركة. إذا قلنا للنبي هنا التحنيف ليس سنة من الآن، إنما سنة خاصة بالنبي. أي ليش سنة؟ ليش سنة؟ لكن هل نقول كل من حنك، كل من حنك فهو آثم؟ ما هذا هو؟ يعني إن كان القصد بركة فنعم نقول كل من حنك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو آثم. وإن كان المقصود لا هو دخول التمر أول ما يدخل في فمه وبطنه فهذا أمره واسع. لكن لا يقال والله هذا لا يفرج من صالح، يلا يا أبو بسام ود ولدك له. لا، أبو بسام هو الذي حنك ابنه، عبد الرزاق يحنك ابنه، أم الولد هي التي تحنكه، بحيث أنه لا علاقة له في موضوع البركة والتبر. لأن ترى أنا أخشى النايف أول الأمر يحنك بلاش وبعدين يقول ما في أقل شيء 150 ها؟ طيب إذا التبرك في الاصطلاح ما هو؟ أي ها؟ لا لا، إذا كان يذهب إلى الصالحين إنه ما يجوز، يعني صارت قضية تبرك. ثم ما يدرك أنهم صالحين، أنت يظهر لك أنهم صالحين لكن قلوبهم. لهذا يقول أحد السلف ينصح رجلا جلس لتدريس، يقول لا يغرنك اجتماع الناس عليك، لا تنخدع، عندك 200 300 1000 لا تنخدع، فإنما هم ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى باطنك، فلا تغتر. يعني هم ما يدرون عنك، لو علموا ما بباطنك يمكن ما حضر عندك ولا رأيت. ونحن يا أخوان ترى بحاجة لمثل هذا، بحاجة إلى مثل هذا التذكير. طلاب العلم يعني أكثر الناس ترى عجب، أكثر الناس عجب العباد وطلاب العلم، هذا لم أكثر نسج. ولذلك السنة يجاهد نفسه وينتبه لنفسه، يظهر شيء لكن حقيقة الداخل شيء آخر. حتى أن رأيت أحدهم كتب يقول كانوا يمدحونني وكنت أظهر لهم أني لا أحب وأن في قرارة قلبي يعجبني ذلك. هذا أشوف كيف. لذلك الحين طالب الآن ما عنده مشكلة، لكن لو أجي أنا أمدح، ثم يجي نايف يمدح، يجي عبد الرزق يمدح، أول الأمر ماشي تضايق، لكن لما كثروا تغير الرجال. يعني حتى أنا سمعت أحدهم يقول أنه ألقى محاضرة بس كان زعلان من المقدم، يقول المقدم ما تكلم ولا ذكر شيء، وإنما قال الآن محاضرة بعنوان كذا يلقيها فلان، نسأل الله أن يفتح عليه. يا أخي هذا ما يصلح له، لازم يذكر. يعني عاد هو فهم أننا فهمنا أن هذا غلط، قال لا لا أنا ترى قصدي عشان إذا سمعوا مثل هذا الحضور إيش يستفيدون وينتبهون. لا لا، العالم الناس لا تنظر في شهادتك ولا في دراستك ولا في أمور، إن كان كلامك من القلب أثر فيهم، وإن كان ليس من القلب والله ما يؤثر فيهم مهما مدحت ومهما أثنى عليك. إذن التبرك اصطلاحا هو طلب الزيادة، هو طلب الزيادة في الأجر وال هو طلب الزيادة من الأجر. أي نعم، طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر. ما هو رابطها؟ أن تثبت شرعا ويثبت كيفيتها. أي تثبت شرعا وكيفية. نعم. وينقسم التبرك إلى قسمين. تبرك. تبرك من حضر. تبرك جاهز. أه؟ التبرك مشروع والتبرك غير مشروع. التبرك المشروع ضابطه ذكره الشيخ أبو بسام هو ما ورد أي مشروعيته وكيفيته. ما ثبت في الشرع نوعان تذكر منها شيء يا أبا عمر؟ بركة الذات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بركة مكان؟ لا مو مكان، يعني المكان جزء منها. ها؟ خاصة بالعام. يعني تريد هذا؟ إذا أنقذك الشيخ. نعم، إذا البركة الذاتية التي ينتقل أثرها إلى الغير خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يرى أن هذا للرسل كلهم، لكن يحتاج إلى دليل، فالله أعلم بذلك. يعني نحن قلنا إن كان ثوب يوسف عليه السلام، لكن هو ليس بواضح، فنقتصر على ما صح به الدليل. إيش يا شيخ يجمع باب الآيات يعني؟ ها؟ ليش تبارك؟ هذا طب علاج. من ذلك ما البركة مثال عليه. ها؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بصق بعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة خيبة مسح على ساق الصحابة الذي انكسر كبده في خيبة أيضا، ووضع يده في الماء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الماء لم يرن يأتونه بأن يهدم فيضع يده فيها صلى الله عليه وسلم. نعم، هي بعض ما ذكرت، بعضه تبرك وبعضه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما غمس اليد في الإناء فهذا واضح أنه تبرك. هذا ذكره من خارج الدرس اثنين، أنا اعتقدت أنه تبرك ليظهر يظهر منه معجزات اللي هو المسح. ايه شوف الفرق بينهم بسيط يا شيخ، ولا كيف الفرق بين المعجزات؟ يعني ما كان علاجا ف يعني هو المقصود بالبسط في العين علاجها وليس الفرق. مسح النبي صلى الله عليه وسلم عائشه لما كانت نفسها جسده بيده، ايه رجاء بركتها. نعم، والذي يظهر والله أعلم إن الشفاء الأصل فيها القراءة وليس المسح، هذا اللي يظهر والله أعلم. طيب، بقي من بركة النبي صلى الله عليه وسلم البركة الثانية، يعني هما بركات، بركة الذات وبركة اتباع وعمل. البركة الثانية موجودة الآن؟ نعم هي موجودة، أي ولذلك قراءة القرآن فيها بركة، وتدبر القرآن فيه بركة، واتباع القرآن وتعلم القرآن وتعليمه كله بركة. نعم، سم واتباع القرآن والسنة هذا هو. طيب، هل تتعدى البركة إلى ما لامسه جسده الشريف أو النطفة أيضا؟ ها؟ صواب ما تتعدى. نعم، فرأى الناس يذهبون مذهبا فسأل فقالوا هذا مصلى صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك، قال أيها الناس إن حضرت عليكم الصلاة في هذا الموضع فصلوا، وإلا إنما أهلك من كان قبلكم. أي ولو كان كذلك لكل مكان وطأه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به. أيضا النطفة، قال العلماء النطفة، فإن فاطمة رضي الله عنها من نطفته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتبرك بها أحد من الصحابة ولا غيرهم رضي الله عنها وأرضاها. سم أي هو التبرك بأهل البيت انتشر عن طريق الرافضة ثم دخل عن طريق الصوفية. مصيبة. حتى حتى لو من أهل البيت نفسه أو من منسوب إلى البيت مع أوجب الناس لو يقع ما ذلك. هذه مصيبة. يعني هي العاطفة اللي عنده. العاطفة صارت في غير موضعها الصحيح. أعرف أحد لكن يصلي في المحسن معي ربما. أعرف أحد لا يصلي. يفعلون معه. قد يكون غير صحيح أنه منتسب إلى الانتساب. والله هو الانتساب إلى أهل البيت أكثره ليس صحيح. حتى عددنا كنايف حتى الانتساب إلى قريش كثير منه ليس صحيح. كيف ذلك؟ الآن في الباكستان أعداد ضخمة معه ورقة يعود إلى عمر بن الخطاب معه يعني السلسلة وهذا معه إلى عثمان بن عفان وهذا معه عجم عجم لا ها؟ على يسار اختموش حتى يعني افريقيا تجد الشخص يعني حتى شكله يعني سحنته لا تمت الى العرب بصله وتجد يعود الى قريش يمكن احواله لا يعني هي غالبها ادعاءات ادعاءات لكن الادعاء لآل البيت هو اكثرها هل هذا من فرط المحبه لآل البيت هو يعني من شدة محبته لهم انه ينتسب لهم لا لا ليس هكذا يا شيخ وانما ليستغل هذه النسبه ايها يستفيد منها يعني يكسب منها ولهذا المره تكلمنا في في في في الفصل في المعهد الثانوي عندي طالب اسمه سيد جلال قريش ايراني فقلت له طيب يعني صحيح انت من قريش لكنه رجل عاقل ما شاء الله تبارك الله قال والله هكذا يذكرون ونحن يعني ليس عندنا شيء فقلت أنا للطلاب إن الإشكالية في هذا أنهم يستغلون اسم قريش واسم آل البيت للتأكل فعندي واحد أفريقي ولا فارقة كذا طعمين لذيذين الأفارقة قال نعم كذا بشدة تحمسون بسرعة يأتي إلينا من آل البيت فيجد الخروف السمين ويقول أعطوني إياه قلت طيب ماذا تفعلون قال نعطيه طيب لماذا؟ قال يدعو علينا فنموت كلنا لماذا؟ يعني لأنه من آل البيت فيستغلون هذه يستغلونه بالسيطرة على الناس خلاص مجرد النسبة تؤهله لأشياء ما تؤهل غيره غيره مهما استقام ما يصل إليه ولهذا في عهد الملك عبد العزيز أرسل فلوس لأمير المدينة محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم كان من الأمراء الحازمين معروف يعني فبدأ يوزع ترك المنتسبين لآل البيت ما أعطاهم شيء فجاءوا لأمه وقالوا أعطنا قال هذه زكاة أوساخ الناس وأنتم أعز عندي من أن أعطيكم هي ما هي بزكاة فما أعطيكم فذهبوا جاءوا من الغد قال أعطنا قال ما أقدر زكاة دي فجاءوا اليوم الثالث قال شوفوا إذا تنتفون من النسب لآل البيت أنا أعطيكم وأنا مطمئن وإذا ما تنتفون ما أستريح فمجموعة منهم قالوا لسنا من آل البيت بس أعطنا لو كان حقيقة من آل البيت ينتفي لا يمكن لكن لما كان يستفيد من النسب ادعاه ولما صار لا صار مضرا تركه هذه هي المشكلة في الموضوع حتى الرفاعي الرفاعي من آل البيت ها؟ طيب كيف صار من رفاعة قبيلة رفاعة ليست من قريش أصلا كيف قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت ولدي أيه أنت ولدي فصح أنه من آل البيت خلاص خلاص يعني أشياء غريبة سأل الله أن يعافينا وإياكم إلا قل إيش الأول قال دليل البراء بن المعروض بن ابن سويد طيب الدليل الثاني ذكره بعض العلماء قالوا أن هذا النوع من التبرك لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه فيه شيء لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف. الثالث وجه الثالث أن البركة ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة، هذا مرة معنا. طيب استلام الحجر الأسود ها؟ لا على سبيل التعبد والاتباع، ما الذي أدراك أنا على سبيل التعبد والاتباع؟ أيضا زدنا أي قول عمر، يعني عمر يقول ترى نحن لا نتبرك به وإنما أي. ولهذا هنا في كلام الشيخ السعدي عليه رحمة الله صفحة 41 بكتب اللي عندي بس نقرأ عليكم، يقول باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين. ثم نقل الإجماع قال فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأحجار والأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، قال فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحق الحد عليه. قال وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة، يعني التبرك لا يجوز. أما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد. إذن هذا ليس تبركا وإنما تعبدا. قال فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذاك يعني التبرك بالمخلوقات وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له. اكتبوا الفرق بين الأمرين، الفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله، بين الدعاء لله الذي هو إخلاص، إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. لأن أمر نقص التبرك أيه؟ بهذه الأماكن أيه؟ أو أن تفعل عنها. الآن لو نظرت من الأقدام اللي في مقام إبراهيم ماذا ترون فيها؟ ترون الأصابع؟ لا. ها؟ لا. إذن يعني ما الذي أوصلها إلى هذه الحال؟ لا، أوصلها إلى هذه الحال كان بعض من في مكة يصبون الماء فيها ثم يبيعون الماء على الحجاج، يقول هذا ماء مبارك، حتى حصل فيها ماذا حصل. ثم وفق الله بعض الأمراء فوضعوا عليها السياج فسلمت منهم، وهذه من المصائب يعني التي وقعت. الأصابع كسرونه هي كسر عشان يصير أكثر فلوس. أنت تدري الآن يا شيخ أن المسجد النبوي كل عمود وقف لله؟ ما فهمت؟ الآن في ناس في المدينة إذا جاء هذا الرجل من مصر وهو رجل عنده عاطفة ولا عنده علم بالشرع، قال يا أخي الوقف ما ينتهي وقته، وخير ما يوقف الإنسان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبد أنا أملك هذا العمود أبيعه عليك، فيشتري هذا الرجل ويوقفه لله. واضح الصورة؟ واضح. أي. ثم إذا جاء شخص آخر من باكستان باعوا عليه وجعلوا وقف لله عز وجل. هذا من المدينة، كيف صاحب المدينة أكيد فعل صرفه صحيح. فهي يعني فيها يعني إن شاء الله العافية والسلامة تأكل ما تصور. ما تصور. طيب أحمد عليه رحمة الله عندما مسح ما حد مسح يده فيه ماذا قال؟ نعم وقال عمن أخذتم هذا، يعني يدل على أن السلف ينكرون هذا وأنهم لا يأخذون الشيء إلا بإيش؟ بالدليل، إلا بالأدلة. طيب يا أخوة الإسلام، صاحب الاعتصام ذكرنا قرأنا عليكم من كلامه، ماذا قرأنا؟ تكلم عن الموضوع، قسم إلى قسمين أو احتمالين، رجح أحدهما. أحسنت، يعني التبرك صار خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر احتمال انهم يقولون تركوا لمانع، يعني ذكر احتمال ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لامته ثم رده. ايه يعني انا نبغى رده عليه. ذكر ان هذا لامرين، اما انه لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا او لسد الذرائع. أيه. الأول هو الراجح لإطباق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. أيه. ما يتبرك لأنه لو كان سد الذرائع كان فعله أفراد، فعله أفراد منهم ولم يفعلوه. نعم. طيب النوع الثاني بركة العمل والاتباع، نبغى أمثلة عليها. مثلا الطواف، السعي، الصلاة، بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عبادات يفعلها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا المسجد الحرام ليس مبارك. بلى. بركة ذاتية. بركة مكان. لا ما هي بذاتية. بركة عمل. بركة عمل. أي ولذلك ما يجوز تمسح بأعمدته أو بأبوابه. إذن هي بركة عمل. بركة عمل. والصلاة فيه عن 100,000. صلاة. عن 100,000 صلاة. أحسنت. ليلة القدر نازلناه في ليلة مباركة على من صلاها. إذن هي مباركة إيش؟ على من صلاها فقط، أما من ضيعها إذن هي بركة إيش؟ بركة عمل واتباع. بعضهم الله يسميها بركة معنى، يعني لا مشاحة بالصلاة. سم؟ ماء زمزم؟ الذي يظهر أنه مثلها، يعني ما فيه بركة. يعني زمزم بركته في شربه، يعني بركة عمل. ولهذا يقسم العلماء البركة إلى قسمين، بركة خاصة وبركة عامة. العامة مثل نزول الأمطار. نزول الأمطار، أحسنت، لأن بركة عامة للناس كلها. طيب القسم الثاني التبرك الممنوع، وهو الذي لم يرد في الشرع جوازه. وشئت قلت التبرك الشركي، ولهذا قال بعض العلماء وهو تبرك المشركين. وهذا يوافقه الباب، باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، الجواب فقد أشرك. والشرك هذا إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر بحسب ما في القلب. يعني إن جعلها سبب لحصول البركة كمن جعل الخيط سبب لمنع العين، ففعله شرك لا أصغر. يعني ما عنده اعتقاد أنها تقرب إلى الله أو أنها تفعل مع الله. جعلها سبب فقط. جعلها سبب فقط. وهو ليس سبب شرعي. إيه. أم هذا أصغر. أما الأكبر فإذا طلب بركتها معتقدا أنها ذهبه البركة بذاتها هذا شرك أكبر في الربوبية، أو أنها تقربه إلى الله فهذا شرك أكبر في الألوهية. وفي كثير من الأحيان الأصغر ما يزال الشيطان بالناس حتى يصلوا إلى الأكبر. هنا في الفتاوى معنى المجلد 27 صفحة 80 في عدة مواضع بس نبغاكم تسمعونها وبعضها سنكتب منها شيء. يقول: وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا من هنا من قبل صفحة 79 يقول: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين وصى الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، إلى أن قال: وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا هذه، وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه، يعني إجماع. لما نقلنا لكم إجماع مالك الدرس الماضي في التتبع على الأثار قال: فكلهم كره ذلك ونهى عنه، وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين. ثم انتقل إلى لأنه يريد يتكلم عن سؤال الحي وسؤال الميت، ما هو الفرق بينهما، هو كان يتكلم عن هذا. فجميل تسمعون التفريق عشان تكون يعني قاعدة مطردة عندكم. يقول: وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته ومغيبه، يعني يفرق بينهم. قال: وذلك، هنا التعليل، وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا دل على جوازه أو مشروعية. قال: وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حياته لا يعبده أحد بحضوره، فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه. هل كان هذا صحيح؟ نعم. طيب ايش ما هي الادله؟ لا تقول ما شاء الله. هنا ذكر الادله، انتبهوا معه. يقول اصلا لا يمكن الرجل الصالح او النبي لا يمكن ان يترك احد يشرك به. يشرك به. ما هو الدليل؟ لا ادله. قال الدليل قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: ما قلت لهم الا ان الله امر ساله، وانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. قال: ما قلت لهم الا ما امرتني به، ان اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي امرتهم به بالتوحيد. قال الدليل الثاني: وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله فشئت. سكت. قال: جعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. قال: وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قالت الجويرية: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين يعني قبله، أما يعلم ما في غد لا تقولين، لأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه. طيب الذين يقرون الغلو من هم؟ الذين يقرون الغلو في أنفسهم. قال: فهذا شأن. ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا فيه أمر بتحريقهم في النار، يعني هذه أدلة في الأنبياء وفي. طيب أما الذين يقرون الغلو فيهم، قال: وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الأرض وفسادا، كفرعون ونحوه ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم، كما أشرك بالمسيح وعزير. فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والصالح في حياته وحضوره. إذن هذه بس فائدة، هي ليست في الدرس، لكن لما رأيتها يعني رأيت أننا نسمعها نوعية. يعني المعروف بالرسل عن الصالحين ينكرون، من ذلك عيسى، ومن ذلك السلام، ومن ذلك فعل علي رضي الله عنه. اما مشايخ الضلال، مشايخ الصوفيه، فبل هم يدعون الى ذلك، حتى قال قائلهم: اذا انا مت فاتوني في قبري، فلا خير في رجل يحجبه عن مريديه مترين من الارض، هذا ما في خير. هذا من قوت الفزع يعني. حريصة على دخولهم النار، على الشرك، نسأل الله يعافينا وإياه. يعني إذن هو يريد علو هذا في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. أيوة هذه ودي تكتبونها، الله يجزاكم خير، اكتبوا. وأما التمسح بالقبر، اكتبوها رحمكم الله، صفحة 91 و 92 المجلد 27. يقولوا: أما التمسح بالقبر، أي قبر كان، وتقبيله وتمريغ الخد عليه، وتقبيله وتمريغ الخد عليه، فمنهي عنه باتفاق المسلمين. فمنهي عنه بماذا؟ باتفاق المسلمين. ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمته، من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك، بل هذا من الشرك. من يقرأ الكلام؟ نعم. وأما التمسح بالقبر، أي قبر كان، وتقبيله وتمريغ الخد عليه، فمنهي عنه باتفاق المسلمين. ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هذا من الشرك. نعم، ثم استدل بقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. طيب بس اكتبوا الصفحات اللي يبغى يرجع، صفحة 107 في هذا الموضوع وصفحة 126 وصفحة 486 كلها في هذا الموضوع. الفتاوى المجلد 27 86 بس هذا الموضع ذا يعني هو أوضحها. في نماذج يا أخوان أتت بهذين الكتابين، هذا اسمه الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين 13 و14 اسمه علي بخيت الزهراني في عدة مواضع بس نقرأ شيئا منها. يقول هنا صاحب الخطة التوفيقية هذا المسجد هو الحرم المصري والمشهد الحسيني المنفرد بالمزايا السنية والأنوار الحسينية، اعتنى الأكابر والأمراء في كل عصر بعمارته وزخرفته وإعلاء شأنه وفرشه بالفرش النفيسة على صفحة 289 وتنويره بالشموع والزيوت الطيبة في قناديل البلور ونجفاته، ورتبوا له فوق الكفاية من الأئمة والمؤذنين والبوابين ونحوهم وقراء لقراءة القرآن والدلائل والتوسلات، ووقفوا عليه أوقافا جمة. يقول هنا وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال صحة هذا المشهد أنه لا يعني ليس لا يمت الحسن أو الحسين بسبب ولا نسب. يقول وإنما العبيديين في أواخر دولتهم أقاموه. مجموع الفتاوى من مجلد 27 من 450 إلى 490. لكن هل عباد القبور قبلوا كلام شيخ الإسلام أو أنه إلى الآن يتبرك به؟ ذكر قبر أبي أيوب الأنصاري أيضا الذي يزعم أنه في تركيا والله أعلم أين مكانه، وذكر أيضا ضريح ينسب للزبير بن العوام، ذكر أشياء كثيرة في بلاد الإسلام، نسأل الله أنه يصلح حال المسلمين. هذا بدون الفروع. ها؟ هذا ما ذكر الفروع. كيف الفروع؟ الحسن له فرع بالعراق وفرع بمصر. إذا هو يتكلم عن إيهاب. يعني في مواضع متنوعة من هذا الكتاب اسمه الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين، وهذا كتاب آخر اسمه القبورية في اليمن أيضا نفس الكلام تكلم عن كيف يفعلون. يقول المطلب الثاني صفحة 361 القبورية في اليمن وطبع طبعة جديدة القبورية اليمن المدرجة لمن؟ ايه نفس واحد اسمه احمد بن حسن المعلم. يقول ما يستطيع احد حصر واحصاء القبور التي اطلق عليها المدح والثناء. هو قال اعتقاد بركه قبور معينه بركه عامه، يعني انها بركته على البلد جميع. يقول في ترجمه ابراهيم الفشلي وقبره بمقبرة باب سهام من مدينة زبيد من القبور المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك، وهو أشهر السبعة الذين يعتقد أهل زبيد أن من زارهم سبعة أيام متوالية قضيت حاجته. ثم ذكر هؤلاء الناس حتى بعضهم نظمهم في أبيات. قال ومن ذلك رجل بمقبرة باب النخل يقال له الملبك ما كان يعرف ولا سمعنا به إلا في هذا الزمان. ذكر رجل من عوام أهل الزبيب أنه نبهه عليه إنسان وهو في المنام. وهذه كثير كثير القبور تحيا بسبب المنامات. الشيطان يقول لهم هذا. وقال له إن صاحب هذا القبر من الأولياء وإن من لازمه في حاجة قضيت. وشاع هذا في أهل البلد حتى صار لهم فيه معتقد عظيم يزورونه ويتبركون به، لا سيما العوام والنساء فإنهم يخرجون في ذلك عن الحد. ويقول الشرجي في ترجمة عثمان بن أبي القاسم: وقبره هناك مشهور يزار ويتبرك به. ثم ترجم لولد وقال في آخر ترجمته: ودفن عند والده وقبره يزار ويتبرك به، على تربتهم أنس ظاهر والبركة. ومن هذا يعني كثير ذكر القبور في أماكن كثيرة. يعني بعضهم أحصى القبور التي تبرك بها في بلاد المسلمين قال أكثر من 20,000، هو يمكن أنهم أكثر أيضا من هذا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاطبي في الاعتصام ذكر أنهم يبدأون بالتبرك اللي هو السبب ولا ينتهون إلا بالشرك الأكبر. في الاعتصام 2-9 شيخ الإسلام مر معكم كلامه، وانظروا أيضا اقتضاء الصراط المستقيم الطبعة الأولى 334 أيضا تكلم فيها عن هذا وقال: هو عين المحادة لله ورسوله. أظن عبد الشيخ حامد يعني يقول: فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله عز وجل. صحيح تقصد هذا نص في الكمبيوتر. صحيح صحيح. شيخ يشير إلى أنه كونه يوجد لفظ علشان الشباب يراجعونه بالمكتبة الشاملة. الطبعة الأولى يمكن ما عندها أحد خالص. يمكن يعني غالب الناس أنه طبعة العقل. والعقل مشكلته بعد طبع مرتين. يختلف الصف. يعني هذه بعد مشكلة، يعني كان المفروض أنه يكون ما تختلف عشان الناس يرتاحون في الإحالات. ولهذا أنا أكثر من مرة يقول لي بعض الإخوان يقول: نبي نشتري الفتاوى اللي 20 مجلد. أقول لهم: لا تشترونه، لأن الإحالات معظمها على 37 فتتعب فيها. لكن هم أحال شيخ فيه. يمكن الشيء الجديد يمكن أو عدل. يجعلون على الوحس يمكن أحد ما ينتبه إليها، هم يجعلون على الجنب طبع قليل. يعني مثلا صفحة 4-5 مثلا احنا في مجلد الرابع 25 تقريبا على الجنب بداية الصفحة مثلا السابع 37 في المجلد الأول. عجيب. هذه فايدة. سمعت كلام الشيخ. وإلا قد عقد ما حدش انا يعني ما ادري والله لاني ما هي عندي ولا نظر فيها. جزاك الله خير. استدل الشيخ علينا وعليه على مشايخنا رحمه الله ومغفرته ومرضاته بقوله: افرايتم اللات والعزى. وهذه مثل ما مرت ان افرايتم يعني اخبروني، وهذا تفسير باللازم، لان من لازم الرؤيه يا صلاح الاخبار، من لازم الرؤيه الاخبار. قال: فرأيتم اللات، هذه بالتشديد صنم لأهل الطائف، وكانوا يسمونها الربة. بعضهم يقرأها باللات بتشديد التاء، فيقول هذه نسبة لرجل كان يلت السويط على الحجر للحجاج أو للناس. قالوا فلا يشرب منه أحد إلا سمين، فاعتقدوا به فعبدوا. قال مجاهد كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف، كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الناس فمات، فقبر فعكفوا على قبره. وقال أبو الجوزة اللات حجر كان يلت السويق عليه، يعني منهم من يرى أن الاسم للشخص ومنهم من يرى أن الاسم للحجر الملتوت عليه. أبو الجوزة أبو الجوزاء لا لا لا وين أبو الجوزاء متأخر. قال فسمي اللات اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات، ثم عبد هذا الحجر. وقال بعضهم إن اللات مشتقة من الإله، وأيا كان وأياً كان فالنتيجة أنه صنم لأهل الطائف لثقيف. والعزة نخلة كانوا يعلقون عليها الستور والصوف، صنم لأهل مكة. قالوا وكان ببطن نخلة من ناحية عرفات، ولهذا قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، شجرة يذبحون عندها ويدعون يزعمون أنها تهبهم البركة أو أنها تقربهم إلى الله أو ما أشبه ذلك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فقطعها، فخرج منها شيطانة ناشرة شعرها، شيطانة ناشرة شعرها، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالها وقسمه. فذلكم المشركين يسمعون الكلام من الأصنام فما يظنون أنهم إنه شيطان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك. ولهذا لما أرسل خالد قال ما رأيت، قال ما رأيت شيئا، قال إذن ما صنعت شيئا. فعاد رضي الله عنه فخرجت هذه العجوز تولول فقطع رأسها رضي الله عنه وأرضاه. أما اللات التي هي الربة لأهل الطائف فإن أهل الطائف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها لهم سنة فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلبوه شهرا فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. في الأخير قالوا إذن نحن لا نهدمها، يعني بقي هيبتها في قلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه فنعم، فأرسل المغيرة وخالد بن الوليد رضي الله عنهما فهدماها. وابن قيم أخذ منها فائدة، قال يستفاد من هذا عدم جواز بقاء مواقع الشرك ولا لحظة واحدة، فإذا استطاع الإنسان إزالتها لا يجوز له أن يبقيه. عدم جواز بقاء بقاء يعني مواقع الشرك ولا لحظة واحدة، ما دام استطاعت لا يجوز أن تبقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أول شيء بدأ به وهو يطوف كسر الأصنام، ما قال بعدين لا. هذه يعني كما قال الله عن إبراهيم أنه قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. أما منات فكانت لأهل المدينة، الأوس والخزرج يهلون لها، وخزاعة كذلك معهم فيها. في المشلل قريبا من قديد، قديد يقول جبل بين مكة والمدينة من جهة الساحل. قالوا وسميت منا من المناء، كما سميت العزلة من العزيز. قال بعضهم وقيل لا ليس من المنان، وإنما هو لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدرها عام الفتح. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 259 قال وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان العظام الكبار التي كان المشركون ينتابونها من أمصارهم، إلى أن قال فأخبر سبحانه أن الأسماء التي سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لها، فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات. كيف صارت أسماء لا مسميات؟ بيّن هذا شيخ الإسلام فقال كلام جميل، كلام جميل هنا، قال لأنه ليس في المسمى، لأنه ليس في المسمى من الألوهية ولا العزة ولا التقدير شيء. ليش صارت أسماء لا مسميات؟ ليس لها من مسمى الألوهية شيء، ولا من مسمى العزة شيء، ولا من مسمى التقدير شيء. قال ولم ينزل الله بها سلطانا، ولهذا قال الله إن يتبع المشركون إلا الظن. قال شيخ الإسلام إن يتبع المشركون إلا ظنا لا يغني من الحق شيئا. قال الشيخ أفرأيتم اللات، قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى. يقول القرطبي هنا حذف تقديره أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت؟ هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟ أين؟ أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون إيش؟ شركاء لله. ولهذا الشيخ استدل بها على إيش؟ على التبرك، لأن أهلها عبدوها لأجل النفع والضر، والمتبركون يتبركون لأجل النفع والضر. ولهذا الله قال تلك إذا قسمة ضيزة. مش معنى ضيزة؟ يعني جائرة. قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس هناك حجة لكم في هذا الفعل. ولهذا الله قال إن يتبعون إلا الظن. قال العلماء فنهاية برهانهم مبني على أمرين، فنهاية برهانهم مبني على أمرين، الأول فساد العلم، والثاني فساد الإرادة. ما هما البرهانين؟ يعني برهانهم مبني على فساد علم وفساد إرادة. قالوا وكل فساد في الدنيا دائر على هذين النوعين. ولذلك قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قالوا والاستقامة، قال العلماء والاستقامة مبنية على أمرين، مبنية على أمرين، الأمر هو صحة العلم، الثاني صحة الإرادة. ولهذا الله قال ولقد جاءهم من ربهم إيش؟ الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. كيف شكل الإرادة؟ أنت تريد ولا ما تريد؟ يعني النية. فتريد إما شيء طيب أو تريد شيء آخر. فهؤلاء لما قالوا يتبعون إلا الظن، يعني ما عندهم ظن، ما عندهم في هذه الآلة إلا حسن الظن بها، لكن هل هو في محله؟ ها؟ إذن هذا فساد العلم. والثاني فساد الإرادة. قال يتبعون إلا الظن وإيش؟ وما تهوى الأنفس. فصارت فساد إيش؟ علم وفساد إرادة. فساد العلم هو إحسان الظن بهذه الآلهة أنها تعطيهم تنفعهم، وفساد الإرادة هوى النفس. هوى النفس، نسأل الله عافينا وإياكم. ولهذا الله قال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فلما بين أنهم عندهم فساد علم وإرادة بين ما هو الصواب، فقال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا الهدى صحة علم وصحة إرادة. طيب الدلائل القطعية على بطلان هذه العبادات، أولا أنها أسماء مؤنثة، أنها أسماء مؤنثة دل على الضعف، وما كان مؤنثا ضعيفا فليس بإله. الثاني دلالة قطعية على بطلان العبادة، الثاني أنهم قاسموا الله بزعمهم، قاسموا الله بزعمهم فجعلوا الأسماء المؤنثة شركاء لله عز وجل، فجعلوا له المكروه الناقص. ما هم فزعموا لهم ايش؟ الذكور. قال الله عز وجل لكم الذكر وله الأنثى. الثالث أنها أسماء سموها هم لا حقيقة لها، لا في الألوهية ولا في الربوبية. الرابع ما يدل على بطلانها، الرابع أن الله لم ينزل بها سلطانا، الخامس أنهم لم يستندوا في تسميتها على علم ويقين، وإنما استندوا على ظن وإيش؟ وهوى. فبطل ذلك. فبطلت عبادتها. ولهذا يقول الشيخ سليمان عليه رحمة الله يقول إن كان المراد يعني من بالتبرك إن كان المراد بالشرك الأكبر فالآية واضحة في ذلك، فإن كان المراد به الشرك الأصغر فالصحابة يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فالآية دليل على كلا النوعين. ويذكر بعضهم بعض الشراح وجها آخر فيقول أيضا مما يعني يناسب أن تكون دليلا، لأن المتبرك يريد نفعا أو دفع ضر، المتبرك يريد نفعا أو دفع ضر، وهذه الثلاث أيضا كان المشركون يريدون بها نفعا أو دفع ضر. ثم انتقل إلى الحديث، حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وبين الخروج إلى حنين وفتح مكة 19 يوما، وذلك أن ثقيف جمعت الجموع لتغزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة بدأ يرسل عيونه لينظر ما هي حال القبائل، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ثقيف تجمع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قرر أن يخرج من مكة لملاقاتهم، لأن هجوم العدو عليك وأنت في مكان قد تغلب، وأهل مكة الآن أسلموا فقد يحصل منهم ما يحصل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج بالجيش وفعلا خرج وحدث ما حدث، لكن الشاهد هنا قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهد بكفر، هذا اعتذار، معنى أن الصحابة الذي جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ما أحد منهم طلب هذا الطلب، لأن بعض الإخوان يقول يعني ما شو الصحابة يقولون هذا، نقول أصلا هذه ما جاءت من الصحابة الذين جاءوا من المدينة، وإنما لهم 19 يوم حصل منهم هذا. قال وللمشركين سدرا يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة مع اللزوم، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، يعكفون عندها لماذا؟ لأجل التبرك، لأنه قال وينوطون بها أسلحتهم، يعني يبغون البركة، يزعمون أن الشجرة مباركة وأن بركتها تنتقل بالسيوف فينصرون ولا يغلبون، هذا ظنهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فبهذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، أي أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها، فتح المجيد 1260. وقريبا منه قال شيخ صالح على الشيخ في التمهيد 115، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اختر لنا سدرة نعلق بها ماذا؟ أسلحتنا لتهبنا البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، والنبي يشدد في التعليم إذا كان في أمر عظيم، فقال الله أكبر. لماذا الله أكبر؟ قالوا استعظاما لهذا الطلب، استعظام لهذا الطلب وبيان لخطورته. وفي رواية أنه مع التكبير سبح، قال سبحان الله. وفائدة التسبيح هو تنزيه الله وتعظيمه عن هذا الشرك، عن هذا الشرك بأي نوع كان. ثم قال إنها السنن بضم السين، أي الطرق التي يسلكها الناس. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني اجعل لنا معبودا كما لهم معبود. إذا ما هو الجامع بين المقالتين؟ الجامع بين المقالتين هو طلب جعل ما له ما يأله ويعبده، هو الطلب أن يجعل له ما يأله ويعبده. ما يأله ويطلبه ويعبده. إذن ولهذا الشيخ في المسائل يقول أنهم طلبوا ولم يفعلوا، طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا لأشرك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيه الخوف من الشرك، هذه تضيفون إلى وين؟ لا، إلى باب الخوف من الشرك. قال فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن، قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله، قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته. أبعد إيش؟ ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. فتح المجيد 1:261، وهذا كثير ترى يحصل من الذين يطلبون الشفاعات، يطلبون من الأموات، يسألونهم، يظنون أنهم بجاه هذا الميت يتقربون إلى الله، وهم حقيقة ها يبتعدون عن الله عز وجل، ويبعدهم الله عز وجل. لأنه القاعدة فيه أن كل شخص جاهه يخصه. تسمح لنا نكمل ولا نقل؟ أنا بس على أساس ننهي الموضوع. كل شخص جاهه يخصه، فمن توسل بجاه غيره فقد ابتدع. كل شخص جاهه يخصه، فمن توسل بجاه غيره فقد ابتدع. ولذلك عبد الظاهر أبو السمح، شفتم كتابه، ولو كتاب جميل، إنه مجموعة الرسائل المكية، كان إمام الحرم النبوي، مسجد النبوي، عبد الظاهر أبو السمح، هذا من ما شاء الله من المحققين في العقيدة، وله نظم جميل جدا أيضا في هذا الشيء، لكن يتكلم عنها. قال هل هناك أعظم من جاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أعظم من جاه إبراهيم بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعدهم نوح عليه الصلاة والسلام، جاه محمد صلى الله عليه وسلم ما نفع أبي طالب، ما نفع أمه، جاه إبراهيم ما نفع أباه، جاه نوح عليه السلام ما نفع إيش؟ ابنه. إذن كيف لك أن تتوسل بجاه غيرك وأنت لا علاقة لك به؟ قال لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني لتفعلن مثل فعلهم. هذه الجملة يراد بها الإقرار أو الإنكار؟ يراد بها الإنكار. نعم، انظروا يا أخوان في غث اللهفان صفحة 211 المجلد الأول، طبعت الشيخ حامد فقي تكلم عن هذه 211 تكلم عن هذه ومما قال يقول ما قد عم به البلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد يحكي لهم حاكم اسمع هذا يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذل لها وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر يعني ماذا تفيد وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة والعوينة والعمود المخلق داخل الباب الصغير والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها كملوا بذات أنواط فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث ثم ساق حديثه بواقد الليل فينبغي يعني تحذير الناس من هذا أول شيء يحذر الإنسان نفسه نحذر نحن وأيضا الشيخ طالب نحذر الناس من هذا أقرأ يا شيخ أبو بسام المسائل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم وهي قوله أفرأيتم اللات والعزى إلى قوله ما أنزل الله بها من سلطان نعم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا ماذا طلبوا؟ طلبوا شجرة يتبركون بها ينطون بها أسلحتهم كما يفعل المشركون نعم الثالثة كونهم لم يفعلوا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم أطاعوا وتركوا الطلب نعم الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك بظنهم أنه يحبه شفت كيف؟ لهذا الشخص عبد الرحمن بن حسن ماذا يقول قبل قليل قرأنا عليكم الخوف من الشرك فالشخص يظن أنها تقربه وهي تبعده نعم الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل خاصة في السنوات المتأخرة نعم السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم نعم لأن الوعد بالمغفرة للجميع ليس للصحابة الأول قال الله عز وجل كل وعد الله الحسنى نعم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن هذه الله أكبر واحدة الثانية إنها السنن أي سنن لتتبعن المنحرفين يعني الثالثة لتتبعن سنن من كان قبلكم سنن من كان قبلكم نعم فغلظ الأمر بهذه الثلاث ما هي الثلاثة التكبير إنها السنن أي إذن هذا استعظام للأمر استعظام للأمر وبيان خطورته ما دام ستتبع هذه الأمة سنن من كان قبلها فلا بد أن يقع فيها هذا الشرك فيحذر الإنسان أن يقع فيه نعم الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني تشابه طلبين فكلاهما طلب شيئا له ويتعبد له نعم التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك يعني نفي اعتقاد البركة في هذه الأشجار ونحوها والنهي عن تبرك بها من معنى لا إله إلا الله كيف لأنه الإنسان إذا قال لا إله إلا الله نفى العبودية عن غير الله عز وجل، فبهذا يكون من معنى النهي عن التبرك بلا شر وحجر من معنى لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، لقوله قلتم والذي نفسي بيد. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. أي نعم، لأن الشرك الأكبر مخرج من الملة. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهلوا ذلك. لا يجهل ذلك، يعني الصحابة اللي جاءوا من المدينة لا يجهلون هذا. نعم. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، لأنه قال الله أكبر. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع، يعني الشيخ أخذها فهما يعني من هذا. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لأنه قال قلتم والذي نفسي بيده كالذي قالت بنو إسرائيل. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، أي يعني أنت بعض الناس يقول دائما خلك هادي، لا حسب المقام وحسب المصلحة وحسب المنفعة يكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا ومع ذلك يغضب في بعض المواضع. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، هذه القاعدة الكلية هذه معناها يعني كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموم. كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموم. وأحسن من جمع هذا كتاب للشيخ عبد الوهاب اسمه مسائل الجاهلية، وأضاف إليه الشيخ عبد الله الدويش أيضا ضعفه مرتين، وشرح هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب شرحه الألوسي وشرحه الدكتور محمد السعيد، وأما زيادات الشيخ عبد الله الدويش فإنها شرحتها مرأة أظن اسمها حنان أو قريب من هذا في مجلدين. فجميل أن الإنسان يكون عنده هذين الكتابين. لكن كتاب عبد الله الدويش نفس العنوان مسائل الجاهلية. تكميل مسائل الجاهلية. أي إكمال مسائل الجاهلية. ها؟ والسعيد. أي هذا اللي شرحه مسائل الجاهلية. والتكميل شرحته بنت في أظن دكتوراه أو مجلدين. فجميل تكون عند الواحد على أساس إيش؟ ينظر ما كان من سنن هؤلاء وش يسوي فيه يبعد عنه. نعم. في كتاب الشيخ احمد الدوسري ما اعرف. نعم. الثامنة عشرة ان هذا من اعلام النبوة لكونه وقع كما اخبر. اي نعم، عبدة الاصنام والاشجار والاحجار وغيرها باسم التبرك. نعم. التاسعة عشرة ان كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن انه لنا. اي يعني لا نقول هذا ولا خاص باليهود. ولهذا حذيفة لما تكلم عن القرآن عن الحكم بغير ما أنزل الله وبين أنه كفر قال قائل هذا في اليهود يعني ليس فينا، نزلنا التوراة فيها هدى ونور، كان قال فمن لا يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال حذيفة نعم بنو العموم، ما كانت من حلوة فهي لكم وما كانت من مرة فهي عليهم. لا لا يكون هذا. ولهذا عمر رضي الله عنه قال نستطيع أن نشتري ونأكل لكننا نخشى من قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فإذا كان السياق في عموم فيفهم على عمومه. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. إيه نعم، هنا يقول أنا متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، ما استحسنوا وجاءوا مباشرة إلى سدرة وناطوا أسلحتهم، لا قال يا رسول الله اجعل لنا، يعني معناه إذا ما جعلت ما نفعل. ولهذا القاعدة اللي قاعدها العلماء الأصل في العبادات التوقيف، والآخر يقول الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والمعنى واحد. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. أي نعم، لأنه قال إنها السنن. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. أيوة. ولذلك ينبغي الإنسان إذا انتقل من شيء كان عاش عليه وهو مخطئ، ينبغي أن يتعلم ما انتقل إليه ليفهمه ولا يقع في شيء من الخطأ. أحيانا قد يكون أحد يعني مما في مذهب مثلا بدعي انتقل إلى السنة، يتعلم السنة وينظر فيها لئلا يكون عنده لوثات مما كان عنده في السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.